وإن تلوا أن تغرضوا، قال مجاهد وغير واحد من السلف، تلو أي تحرف الشهادة وتغيرها، أو نعم تغيرها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، الآية. والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها. قال الله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. ولهذا توعدكم الله بقوله: فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي سيجازيكم بذلك. نقرأ الآيات الأخرى شيخنا. نعم، تفضل تفضل. تفضل شيخ أسامة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. جزاك الله خير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه. كما يقول المؤمن في كل الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. وقوله: والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني القرآن. والكتاب الذي نزل أنزل من قبل، وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. وقال في القرآن: نزل، لأن القرآن إذا أطلق الكتاب القرآن والسنة، ولذلك قال: أحكمن بينكما بكتاب الله، فحكم لهما بالكتاب والسنة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وقال في القرآن: نزل، لأنه نزل متفرقا متنجما على الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم. وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة، ولهذا قال تعالى: والكتاب الذي أنزل من قبل. ثم قال تعالى: وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، أي فقد خرج عن طريق الهدى وبعد عن القصد كل البعد. يعني أن هذه من أدلة أركان الإيمان، وأنه لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بها، فإذا آمن بها ثم كفر بشيء منها فقد كفر بالله العظيم. أحسن الله عليكم شيخنا. تفضل شيخ أسامة. إن الذين آمنوا

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ينتسب إلى تسعة آباء، إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزا وفخرا، فهو عاشرهم في النار. تفرد به أحمد، وأبو ريحان هذا هو أزدي ويقال أنصاري، واسمه شمعون بالمعجمة فيما قال البخاري، وقال غيره بالمهملة، والله أعلم. وقوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، أي إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معكم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ ويتنقص بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. فلهذا قال تعالى: إنكم إذا مثلهم في المأثم، كما جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقوله: إن الله جامع المنافقين والكافرين. حتى إن عمر بن عبد العزيز أقام حد الخمر على من جلس على مائدة يدار عليها الخمر، واستدل على ولم يشربها، واستدل بهذه الآية: إنكم إذا مثلهم. فلا يجوز الجلوس مع أهل الأهواء والبدع، ولا تكثير سواد هؤلاء. وهذه يعني من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على عدم مشاركة أهل البدع وأهل الضلال وأهل الفسق ولا الجلوس معهم، لأن هذا فيه تقوية لهم، يستمرئ الرجل الجالس معهم المعصية والضلالة ويراها شيئا عاديا، وكذلك هم يتقومون به لأنه يكثر سوادهم ويفرحون ببقائهم معهم كأنه مقر لهم عياذا بالله. فينبغي التبرؤ بعد الذكرى، لا يجلس معهم ولا يعني يشاركهم لا في فعل ولا في قول ولا مجرد سكوت ببقائه معهم. نعم. السلام عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقوله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، أي كما اشتركوا في الكفر كذلك يشارك الله بينهم في الخلود في النار، في نار جهنم أبدا. وجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشرب الحميم والغسلين للزلال. هل نواصل شيخنا؟ نكتفي بهذا، بارك الله فيك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. أبدأ في الترمذي بعد قليل. نعم. نبقي البث مفتوحا شيخنا أو ندخل مرة أخرى؟ نعم، ندخل مرة أخرى حتى لا يحدث. طيب، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.